هو حادث بسعودية وقتل نفسا وما عدلته الحكومة السعودية لأنه مش مخطئ، لكن مات الرجل اللي ضربه وما يستطيع يصوم، ماذا يفعل؟ جاني قلت له بكره بيجي شيخنا ان شاء الله يكون الرجل اجى مشكورا عشان يسالك. شكرا. هو لان صفول وقتل نفسه لكن الدوله السعوديه ما ادنته. ما ادن هو هذا هكذا يقول. كيف هذا؟ نعم. كيف يجتمع؟ يعني هو تسبب في موته لكن ما ادنوه انه كان مسرع، انه كان نايم، انه كان سكران، انه كان كذا، لكن هو قتلوا بسيارته. سيارته كان جاي من اليمن نط قدامه قتله، فيعتبر هو قاتل فيصوم. هذا الذي انا اريد ان افهمه. اي نعم. المفروض الدولة السعودية هي من نوادر الدول التي لا تزال تحكم ولو إلى حد كبير بما شرع الله، فإذا ما أدانته فإن كان هذا بحكم الشرع فهو ما عليه شيء، لأنه بس أنا بدي أفهم منه إذا كان. هل أنت صدر منك كلمة أنه ماشي قانوني؟ هذا أولا. بعدين الشخص هو الذي رمى نفسه هكذا هو يقول. هكذا أنا عارف. فإن كان هكذا يقول فليس عليه شيء، أنا مش هو المتسبب بخطئه، وإنما هو يمشي مشيا عاديا وذاك الذي تسبب. شكرا. بس الفتوى على قدر النص. اعتبرك يعني انت ما تكونش متسبب. بارك الله فيك. وإياكم. ثم هناك الرجل بين عليه طيب كمان في السعودية، أهل الميت سامحوه في الدية، سامحوه في الدية، كأن تبين أن الرجل ما عليه خطأ. إيه نعم، فسامحوه في الدية والرجل متورط ويصوم ما يقدر، فقلت له تيجي إن شاء الله. كما يقول وهو صادق إن شاء الله فليس عليه شيء. أرجو لك التوفيق.